بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الباب الرابع في متعلقات الفعل، متعلقات بكسر اللام، ويجوز أيضا فتحها متعلقات الفعل. أي هذا باب معقود لأجل أن نبين لك أحوال متعلقات الفعل، تمام؟ كما بينا أحوال المسند إليه، وهو إما فاعل في الجملة الفعلية أو نائب فاعل، وإما مبتدأ، تمام، في الجملة الإسمية، المبتدأ بالأصالة أو المبتدأ المنسوخ الذي دخل عليه كان أو دخلت عليه إن. طيب، يعني باختصار، في الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية الفاعل أو نائب الفاعل. طيب، إذا نحن بينا لك أحوال. الآن هو المصنف ماذا فعل؟ فرغ من دراسة طرفي الجملة، طرفي الجملة. فالجملة العربية تقوم على طرفين، على ركنين أساسيين، الركن الأول مسند إليه والركن الثاني مسند، تمام؟ وقد عرفتم الفرق بينهما، وعرفنا أحوال المسند إليه، وعرفنا أحوال المسند. طيب، سؤال: هل الجملة العربية لا تأتي إلا بمسند ومسند إليه، أم قد نزيد على المسند والمسند إليه أشياء؟ الجواب: قد نزيد. فحنا نقول ضرب زيد عمرا، ضرب مسند، زيد مسند إليه. طيب، عمرا هذا إيش؟ هذا نحويا إعرابه مفعول به، لكن هل هو مسند أم مسند إليه؟ نقول هذا من متعلقات الفعل. إذا ما زاد على المسند والمسند إليه، ما زاد على المسند المسند إليه، هذا يسمى في علم النحو بالفضلات، تمام، ويقابله العمد، هذا في علم النحو، ولكن هنا في علم البلاغة نسميه بمتعلقات الفعل. فسندرس في هذا الباب أحوال هذه المتعلقات. يعني ما معنى أحوالها؟ كما درسنا أحوال المسند المسند إليه، فهناك درسنا متى يذكر المسند، متى يحذف، متى يقدم، متى يؤخر، متى يعرف، متى ينكر، ولماذا هذه الأغراض، صح؟ كذلك فعلنا في المسند إليه، إذن فعلنا هذا في المسند والمسند إليه. الآن سندرس هذه المتعلقات التي هي زيادة على المسند والمسند إليه. إذن سندرس في هذا الباب أيضا أحوال هذه المتعلقات التي هي الزوائد على المسند والمسند إليه. لاحظوا كيف ترتيب يعني العلماء لكتبهم، فكتابه مرتب جدا، نعم. فإذا درسنا أولا الإسناد نفسه ما هو، طيب، الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري، ثم درسنا المسند إليه وأحواله، ثم درسنا الأحوال المسند نفسه، تمام، الذي هو الجزء الثاني أو الطرف الثاني من الجملة. الآن ندرس ما زاد على المسند المسند إليه، وهو الذي يسمى بمتعلقات الفعل. ما هي هذه متعلقات الفعل؟ قد أشرنا إليها سابقا بأنها المفاعيل الخمسة وما شابهها، تمام. المفاعيل الخمسة معروفة عندكم: المفعول به، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول له، المفعول فيه، تمام، الذي هو الظرف. هذه خمس مفاعيل. وما شابهها، قولنا ما شابهها يدخل فيه التمييز والحال والاستثناء، هذا كله يدرس في هذا الباب. ماذا يدرس؟ يدرس لماذا يعرف، لماذا ينكر، لماذا يقدم، لماذا يؤخر، لماذا يذكر، لماذا يحذف، الأحوال الستة المعروفة. وكثير من هذه الأحوال في الحقيقة يستفاد كثير منها مما تقدم، كالتعريف والتنكير وشبه ذلك. طيب، إذا لماذا بوب له باب مفرد؟ يعني هي الأغراض نفسها، نفس الأغراض التي أخذناها في المسند المسند إليه، يعني تنطبق تقريبا على هذا الباب، لكن لماذا أفردها بباب مستقل؟ قال: وإنما بوب له لما له من مزيد اختصاص. وأفرد الكلام فيما بعد في المفعول به لقربه من الفاعل وكثرة دورانه، ومن علم حكمه يعلم حكم غيره بالمقايسة. يعني إذا عرفت حكم المفعول به ستعرف حكم بقية المفاعيل الأربعة، وستعرف حكم ما يشبه المفاعيل الخمسة عموما، وهو الحال والتمييز والاستثناء. إذا نقول الباب الرابع في متعلقات، جمع متعلق بكسر اللام وفتحها، وهي المعمولات التي تتعلق بإيش الفعل، لذلك لها متعلقات لأنها تتعلق بالفعل، نعم تتعلق به وتتلبس به وترتبط به، أي يرتبط معناها به، يرتبط معناها به. فلما تقول أنت ضرب زيد عمرا، تمام، فعمرا هذا مفعول به وهو متعلق بالفعل من حيث أنه وقع عليه الفعل، وقع عليه فعل الفاعل. قال كالمفاعيل وشبه، المفاعيل الخمسة معروفة عندكم نحويا، وشبه المفاعيل الذي هو الحال والتمييز والاستثناء. لماذا نحن جوزنا في اللام في متعلق، جوزنا فيها الوجهين الكسر والفتح؟ طبعا إذا كسرت قلت متعلق فيكون اسم فاعل، وإذا فتحت قلت متعلق يكون اسم مفعول كما هو معلوم. لكن لماذا جوزنا الوجهين، لماذا ولم نوجب وجها واحدا؟ نقول لأن التعلق في الحقيقة حاصل من الطرفين، فإن جعلت هذا هو الذي فعل التعلق فهو مكسور، وإن جعلت ذاك وقع به التعلق فهو مفتوح. يعني الفعل والمعمول كلاهما متعلق، هناك تعلق من الطرفين. قال لأن التعلق من الجانبين. قال الفنري، نعم، والمحققون على كسر اللام وإن صح الفتح أيضا. إذن يقول الفنري إن المحققين من أهل العلم على كسر اللام وإن صح الفتح أيضا. لماذا؟ إذ المراد بها معمولات الفعل، والمتعارف أن المعمول مثل مفعول به متعلق، متعلق بمن؟ بالفعل، يعني بالكسر، تمام. إذن هو بالكسر هذا الأحسن. والعامل الذي هو الفعل ضرب متعلق أي بالفتح. وسره أن التعلق في اللغة العربية ما هو؟ التشبث. والمتشبث بالكسر هو المعمول الضعيف، وبالفتح المتشبث، المتشبث به هو العامل القوي. وربما يشير إلى أحسنية الكسر قول الشارح التي تتعلق بالفعل، حيث لم يقل التي بينها وبين الفعل تعلق إلى آخر كلامه. طيب، والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمله أو ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك. واقتصروا في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل، انتهى. يعني هو لما قال باب الرابع في متعلقات الفعل، هل هذه المتعلقات لا تتعلق إلا بالفعل؟ الجواب لا، عرفنا في النحو أنها تتعلق بالفعل أصالة، وتتعلق بما يشبه الفعل، نعم، فرعا. فأنت تقول ضرب زيد عمرا، هذا تعلق بضربة، وأنت تقول أنا ضارب عمرا، ضارب هذا اسم فاعل وهو متعلق به، وعمر هذا متعلق. إذن المعمولات هذه، المفاعيل الفضلات هذه تتعلق بالفعل، وتتعلق أيضا باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وفعل التفضيل والمصدر إلى آخره من الأشياء التي تعمل عمل الفعلية. فلماذا لم يضعها في العنوان؟ نقول لأن الأصل في العمل الفعل، وهذه الأمور الستة أو السبعة ملحقة به. قال واعلم أن الناظم ذكر في هذا الباب ثلاثة مطالب. الأول نكات حذف المفعول به، يعني لماذا العرب تحذف المفعول به، لماذا، ما هي النكتة. الثاني نكات تقديمه على الفعل. طيب إذن قبل قليل الحذف ويقابل الحذف الذكر، الآن التقديم، لماذا يقدم المفعول به على الفعل؟ كقول تعالى فريقا هدى، لماذا قدم هنا فريقا على هدى؟ ما النكات؟ سنعرفه إن شاء الله. وعكس التقديم التأخير. والثالث نكات تقديم بعض معمولات الفعل على بعض، يعني أنت مثلا عندك أكثر من معمول، عندك أكثر من متعلق، فمن تقدم ومن تؤخر؟ يعني مثلا لو قلت ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمام الأمير، طيب إلى آخر، هنا عندك أنت أكثر من متعلق، فمن تقدم ومن تؤخر؟ هذا سنبحثه إن شاء الله في المطلب رقم 3. وقبل هذه المطالب الثلاثة هناك مقدمة، مقدمة للمطلب الأول سيذكرها بقوله والفعل مع مفعوله إلى آخره إن شاء الله. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي. والفعل، الفعل هنا عام، الفعل يشمل المتعدي ويشمل اللازم، فأيهما تريد أيها الأخبري؟ قال الشراح يريد بالفعل هنا بلا شك المتعدي، لأنه هو الذي يكون له مفعول، أما الفعل اللازم فليس له مفعول وإنما يعدى بحرف الجر. قال والفعل المتعدي مع مفعوله ما حكمه؟ قال كالفعل مع فاعله، أي إن حال المفعول به مع فعله كحال الفاعل مع فعله. من أي ناحية؟ قال فيما له معه اجتمع، فيما أي في غرض، له أي لأجل ذلك الغرض، معه أي مع الفعل، اجتمع، من الذي اجتمع؟ الفاعل، تمام؟ ومعنى هذا الكلام أن هذا البيت هو عبارة عن كما قلنا قبل قليل مقدمة للمطلب الأول، أو إن شئت فقل تمهيد لبيان الأحوال. إذن هو يمهد الآن لبيان الأحوال، أن الغرض من ذكر الفعل مع المفعول، يعني لماذا العرب تذكر الفعل مع مفعوله؟ نقول كالغرض الذي لأجله تذكر الفعل مع فاعله. من أي ناحية؟ ما هو الغرض؟ التلبس، إفادة تلبسه بكل منهما، إلا أن جهة التلبس مختلفة. شباب، هذا الذي أشرحه لكم أمر بدهي جدا، ونعرف أن بعض الإخوة سيسمع هذا الكلام ويقول هذا لماذا يشرح، يعني هذا أمر معلوم بديهة. ماذا يريد أن يقول المؤلف؟ يقول إن المفعول به متلبس بالفعل، والفاعل متلبس بالفعل، لكن جهة التلبس والارتباط والتشبث والتعلق مختلفة. ففي الفاعل هو متلبس به من جهة وقوعه منه، فما العلاقة بين ضرب زيد؟ نقول علاقة هي الفاعلية، هذا أمر بدهي جدا، ضرب زيد عمرا، ما العلاقة، ما الرابط بين ضرب وبين زيد؟ نقول هناك تلبس بينهما، والتلبس هو بيان أن هذا فاعل لهذا الحدث. إذن نقول جهة التلبس مختلفة، ففي الفاعل من جهة وقوعه منه أو قيامه به. طيب، وقوعه منه مثل أن تقول ضرب زيد، قيامه به مثل أن تقول قام زيد. طيب، ووضحنا الفرق بين يعني وقوع الفعل من الفاعل وبين قيامه به. من أمثلة النحويين المشهورة في هذا مات زيد، مات زيد، زيد هنا فاعل لمات، مع أنه هو لم يفعل الفعل، هو لم يمت نفسه، وإنما في الحقيقة الموت وقع عليه، لكن مع ذلك نحن نحويا نعربه فاعل. لماذا؟ بيناه في شرح قطر وفي مواضع أخرى. نقول هنا الحدث قام به وهو الموت، قام بزيد، فالحدث قد يقوم به وقد يقع منه، يقع منه مثل ضرب زيد عمرا، وقد يقوم به مثل مات، مات زيد. طيب، هذه مسألة نحوية قد لا علاقة لنا بها الآن، وإنما هو ذكرها لذلك شرحتها. طيب، إذن ما هي جهة التلبس الفعل مع الفاعل؟ نقول جهة التلبس الفعل مع الفاعل هي أن الفاعل جهة تلبسه هو وقوعه منه أو قيامه به، بينما جهة تلبس المفعول مع الفعل هو وقوعه عليه، يعني الضرب وقع على عمرو. فإذا ضرب زيد عمرا فعل فاعل مفعول، ضرب هذا هو العامل، هذا هو المتعلق به، وزيد هذا هو الفاعل، وهو متلبس بضرب من جهة أنه فاعل، أي من جهة وقوع الحدث منه، وعمرا متلبس بضرب مرتبط به من جهة أنه وقع عليه الضرب، انتهى الموضوع. وهذا أمر بدهي جدا سهل. لماذا يذكره البيانيون؟ نقول تمهيدا، تمهيدا لماذا؟ تمهيدا لما سيأتي لاحقا، وهو بيان لماذا يحذف، واضح؟ لماذا يحذف، وإذا حذف هل ينوى أو لا ينوى؟ طيب، هذا كله تمهيد نمر عليه مرورا. قال والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه، الغرض أي الغرض الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول، تمام؟ قال ما هو الغرض؟ الإشعار، أي إشعار هذا التركيب، هذا الأسلوب العربي بالتلبس، أي تلبس الفعل بالفاعل أو بالمفعول. هذا معنى قوله بواحد من صاحبيه. صاحب من هما صاحبا الفعل؟ الفعل له صاحبان، له صديقان، صديق الأول فاعل، صديق الثاني المفعول. طيب، وهو الفاعل في الأول. نعم، عندكم هنا في الطبعة صفحة 344 قال تلبس الفعل بواحد من صاحبيه وهو الفاعل في الأول والفاعل في الثاني لا. هذه أصلحوها، يريد أن يقول المفعول، المفعول في الثاني، هذا هو المناسب في حل كلام الناظم. ومحصله الغرض الذي اشترك فيه هو إفادة التركيب، تلبس الفعل بما ذكر معه. وحاصل معنى البيتين أن الفعل مع المفعول حكمه وحاله وشأنه كحال الفعل مع الفاعل في الغرض، وهو إفادة التركيب، تلبس الفعل بما ذكر معه. إذن نقول وليس الغرض من ذلك، وليس الغرض من ذلك مجرد إفادة وقوع الفعل من غير إرادة أن تعلم ممن وقع منه أو على من وقع عليه، وإلا لقيل وقع الضرب. إذن أنت أيها المتكلم إما أن تريد أن تبين لنا حصول القصة بغض النظر عن الفاعل والمفعول، ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ نقول عليك أن تأتي بالفعل ثم تسنده إلى مصدره، تمام؟ ما هو مصدر ضرب؟ الضرب. فتقول وقع ضرب، وقع الضرب. ما هو الغرض الآن من هذه الجملة؟ فقط الإخبار بحصول الضرب، ولا تريد أن تنص من الفاعل من المفعول، واضح هذا؟ فتقول وقع الضرب، حصل الضرب، وجد الضرب. طيب، وإذا أردت أن تبين من الذي وقع منه الضرب دون بيان المفعول فعليك نعم ترك المفعول وتغيير صيغة الفعل. نعم، لا، بدون تغيير صيغة الفعل، بدون تغيير صيغة الفعل لك أن تحذف المفعول به دون أن تغير صيغة الفعل. فتقول ضرب زيد، فعل وفاعل. هذا متى؟ إذا أردت فقط أن تبين لنا الفاعل وسكت عن بيان المفعول، ولك أن تفعل هذا. وأما إذا أردت، هذه الحالة الثالثة، وأما إذا أردت أن تبين وقوع الضرب على المفعول به دون أن تبين لنا من الفاعل، حينئذ تغير صيغة الفعل وتبنيه للمجهول، فتقول ضرب زيد. هذا أيضا، هذا يعني أمر بدهي جدا، حتى من لم يدرس النحو ولا اللغة ولا العربية يعرف أن يأتي بهذه الأمور سليقة. طيب، لكن الذي جعل المصنف يذكر هذا هو التمهيد لما سيأتي إن شاء الله. قوله فأتسي، فأتسي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهو تكملة بيت. الائتساء هو الاقتداء، يقال اتسى به يأتسي إذا اقتدى به وتبعه، ومنه أخذت الأسوة، الله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقط. نقول درسنا قبل قليل حكم الفعل المتعدي عندما يذكر معه مفعوله. طيب، نقول الآن ما حكم الفعل المتعدي المحذوف مفعوله؟ هذا الذي سيبينه في هذا البيت. وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقط. غير قاصر، ما هو غير القاصر؟ غير القاصر هو المتعدي. ما به؟ قال كقاصر يعد، أي المتعدي، المتعدي يعد كالفعل القاصر، أي يعامل معاملة الفعل القاصر، تمام؟ يعامل باختصار، يعامل المتعدي معاملة الفعل القاصر. طبعا تعرفون الفعل القاصر، يقال له قاصر ويقال له لازم، نعم، ويقال له أيضا يعني ألقاب أخرى، لكن هذه من أشهرها. الفعل ينقسم إما إلى فعل متعدي وفعل لازم، وأحيانا يقولون قاصر وغير قاصر. طيب، فضرب هذا فعل متعدي يصل إلى المفعول به، وقام، قام هذا فعل لازم، وإن شئت فقل قاصر، وإن شئت فقل غير متعدي إن شئت. طيب إذن نقول لما ذكر الناظم حكم المتعدي المذكور معه فعله في البيت السابق عندما قال والفعل مع مفعوله، طيب شرع الآن في ذكر حكم الفعل المتعدي المحذوف مفعوله، لكن مع إيش؟ مع عدم نسبته، لقصد مجرد النسبة إلى الفاعل، كما ذكرنا قبل قليل عندما قلت لكم في الحالة الثانية، قلت لكم تقول ضرب زيد، إذا أردت فقط الإخبار بحصول الضرب من الفاعل دون بيان المفعول به، صح؟ فنزلنا الفعل المتعدي الذي هو ضرب منزلة الفعل اللازم لأنه لا يوجد مفعول. طيب قال وستأتي الإشارة إلى الفعل بالمفعول المحذوف المنوي في قوله ويحذف، سيأتي إن شاء الله. فقال الآن هنا وغير قاصر، ما هو الفعل الغير القاصر؟ أي الفعل المتعدي المتعدي المفعول وهو غير القاصر، كقاصر يعد، أي يعد ويجعل كالفعل القاصر أي كالفعل اللازم، مهما يكون مقصود منه نسبة له إلى الفاعل فقد، أي فقط لا نسبته إلى المفعول، فقد هنا بمعنى فقط، تمام؟ يعني المقصود فقط أن ننسب هذا الحدث إلى الفاعل ولا نريد أن ننسبه إلى مفعوله. قال أي إنما يكون غير القاصر كالقاصر، متى؟ إذا كان المقصود من غير القاصر نسبته إلى الفاعل لا غيرها. إذا متى ننزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم؟ نقول إذا أردت أن تخبر بحصول هذا الحدث من هذا الفاعل دون نسبته إلى المفعول به. طيب هذا سهل جدا شباب، صدقوني أنه سهل جدا، لكن يعني فقط تحتاجون للمثال سيتضح لكم، وقد شرحنا هذه المسألة بنفس المثال في مئات المعاني. طيب قال الشارح الأخضري رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته المباركة هذه، قال الفعل إما أن يكون قاصرا يعني غير متعدي، أو لا يكون قاصرا يعني متعدي. الأول يقتصر فيه على ذكر فاعله معه، إذا قيل له قاصر نحو قام زيد هذا يقال له قاصر ويقال له لازم. الثاني أي المتعدي إما أن يقصد به الإخبار بالحدث في المفعول من جهة وقوعه عليه دون الفاعل من جهة وقوعه منه أو قيامه به فيبنى للمفعول نحو ضرب عمرو. ضرب عمرو قد شرحناه فيما تقدم، متى تستعمل ضرب عمرو؟ إذا أردت أن تخبر بمن وقع عليه الحدث دون أن تبين من الذي صدر منه الحدث. قال أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه من غير اعتبار تعلقه بمفعول، وهذا هو مقصود البيت، أن تقصد إثبات هذا الحدث لفاعله أو نفي هذا الحدث عن فاعله دون اعتبار تعلقه بمفعول، واضح؟ حينئذ هذا هو البيت الذي عقد لأجله. قال وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون المقصود نسبة فقد، أي فقط. حينئذ نقول عليك أن تنزل الفعل المتعدي، نعم ينزل الفعل القاصر، عفوا ينزل الفعل، نعم ينزل الفعل القاصر الذي وضع غير طالب للمفعول ولا يقدر المفعول له. يعني باختصار شديد ننزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم، من أي ناحية؟ من ناحية عدم طلبه للمفعول، كأنه لا مفعول له. لا نقول إنه كان موجودا ثم حذف، لا، بل هو ليس منويا أصلا، هو ليس منويا أصلا. لذلك قال فينزل القاصر الذي وضع غير طالب للمفعول الذي هو الفعل اللازم، الفعل اللازم وضع في اللغة العربية وهو في حقيقته وفي حاله وفي شأنه لا يطلب مفعولا، طيب فنعامل نعطي هذا الحكم للفعل المتعدي ولا يقدر المفعول له. لأنك لو قدرت المفعول له، هناك قاعدة مشهورة كررناها في كتب كثيرة أن المقدر كالموجود، نحن لا نريد أن نقع في هذا الفخ، فنحن لا نقدر له مفعولا، واضح؟ لا نقدر له مفعولا، لأن لو قدرنا له مفعولا سنقع في فخ هذه القاعدة أن المقدر كالموجود، ونحن لا نريد أن نقول إن هناك مفعولا موجودا أصلا، لا مقدرا ولا مذكورا ولا منويا ولا غير ذلك. مثال المنزل منزلة القاصر نحو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن عندنا هنا فعلان: يعلمون لا يعلمون، يعلمون هذا إثبات، والذين لا يعلمون هذا نفي. وعندنا الفعل هنا يعلم، هذا الفعل قطعا فعل متعد يطلب مفعولا خلقة، هو يبحث عن مفعول. نقول هذا الفعل نزل منزلة الفعل اللازم الذي من شأنه أنه لا يطلب مفعولا. طيب هل هناك مفعول به محذوف؟ لا. هل هناك مفعول به منوي؟ لا. هل هناك مفعول به مقدر؟ لا، لأن المقدر كالموجود نحن لا نريده. إذن ما هو الغرض؟ ما هو القصد؟ ما هو سياق الآية؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى يريد أن يقول هكذا، والله أعلم بمراده، يريد أن يقول هكذا: هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم، بغض النظر العلم بماذا الذي هو المفعول به نحويا، بغض النظر عن هذا، لأنه هو كان التقدير إيش؟ لو أردنا أن نقدر كان سيقال: قل هل يستوي الذين يعلمون شيئا ما، يعني يعلمون العلم أو يعلمون المعرفة أو يعلمون المسألة أو يعلمون شيئا، أي شيء. طيب يعلم فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. طيب لم يقل قل هل يستوي الذين يعلمون الكتابة مثلا والذين لا يعلمون الكتاب، أو قل هل يستوي الذين يعلمون الحق والذين لا يعلمون الحق، لم يعلقه بمفعول به، بل نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم. لماذا؟ لأن الغرض فقط هو إسناد هذا الحدث إلى فاعله، والمراد هو هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم بغض النظر عن هو متعلق بماذا من مفاعيل، ومن لم تثبت له حقيقة العلم بغض النظر العلم بماذا. واضح؟ هذا هو المراد. هل هذا ذات استفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار، فهو استفهام إنكاري. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هم يعلمون الجواب بلا شك، أن الجواب لا، لا يستوون لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. إذن الاستفهام هنا إنكاري على من يعتقد هذا، أي لا يستوي، فالاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأفاد بتمثيله أن المقصود من المنزل منزلة اللازم إنما هو بيان ثبوته لفاعله لا بيان وقوعه على المفعول. وإيضاح الفرق بين المنزل وغيره أن قولك فلان يعطي، لاحظ فلان يعطي، يعطي إيش؟ لم تبين ما مقصودك إذن بهذا. أنت مقصودك فقط بيان كونه معطيا، فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء. إذن أحدهم مثلا يجهل أن فلان هذا يعطي، بغض النظر يعطي دينارا درهما ريالا دولارا لا يهم هذا، هو يجهل أصل الإعطاء، فهذا تقول له لا فلان يعطي، فلان يعطي، فتريد أن تثبت له أصل الإعطاء بغض النظر عن المفاعيل، أي بغض النظر يعطي ماذا. وقولك فلان يعطي الدنانير، ها الآن اختلف، الآن أنت علقته بمفعول، علقته بمتعلق أو بمتعلق إن شاء، وهو المفعول به وهو الدنانير، هنا صرحت به، هنا الآن المعنى اختلف، هنا مرادك بيان جنس ما يتناوله الإعطاء، لا مجرد بيان كونه معطيا، هو لا يجادلك في أنه عنده الإعطاء، أنه يعطي، أنا أعرف أنه كريم وأنه يعطي، لكن أنا نقاشي معك أنه ماذا يعطي، هل يعطي الدنانير أم الدراهم أم يعطي الإبل أم يعطي ماذا، فأنت تقول له فلان يعطي الدنانير. ويكون كلاما مع من أثبت له أصل الإعطاء، يقول أتفق معك أنه يعطي فلان ما يقصر، لكن أنا أجهل هو ماذا يعطيك بالضبط، هل يعطي دينار أو الدرهم. شوفوا كيف الدقة يا شباب، شوفوا كيف الدقة. إذن وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصوده نسبة، فقد الفاء هنا إما أن نقول إنها زائدة لتحسين الخط فقط، لتحسين الخط، أو نقول الفاء هنا ليست زائدة وإنما هي واقعة في جواب شرط مقدر، كأنه قيل إذا عرفت كون المقصود نسبته إلى الفاعل فهو قد، أي فهو حسب. قد هنا معنى حسب. إذن معنى البيت يجعل الفعل المتعدي كالفعل اللازم في عدم احتياجه إلى ذكر المفعول، متى؟ إذا كان المقصود من ذكر الفعل بيان نسبته إلى الفاعل فقط من حيث وقوعه منه كضرب زيد، أو قيام أو قيامه به كمات زيد، لا بيان نسبته إلى المفعول من حيث وقوعه عليه. طيب، ثم قال: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ الملع بالأذكار. هذا الآن مبحث جديد وهو حذف المفعول به وبيان أغراضه. هنا الآن يوجد حذف شباب. قبل قليل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يوجد حذف؟ لا يوجد حذف، وإنما الفعل هناك أصلا نحن نعامله على أنه لا مفعول له، كأنه خلق دون مفعول به، واضح؟ فهو لم يذكر ثم حذف، لا هو لم يذكر أصالة، هو ترك. الآن نقول هو أصلا كان موجودا ثم حذفناه، واضح؟ هذا الحذف لماذا حصل؟ للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم إلى آخره والاختصار. إذن قال للتعميم، هذا هو الغرض الأول من أغراض حذف المفعول به. إذن نحن نحذف المفعول به أحيانا لماذا؟ لأجل أن يعم ويشمل جميع أفراده مع الاختصار، مع الاختصار، وإلا فمجرد التعميم يحصل بذكر المفعول عاما ولكن يفوت الاختصار، تمام؟ كما سنبين هذا إن شاء الله. ففي كلامي حذف نحو فقلت ما يسر، ما يسر من؟ أي ما يسر كل أحد. ما إعراب كل مفعول به؟ هذا المفعول به لماذا حذفته؟ للتعميم. طيب فإن قال أليس لو صرحنا به في الجملة فقلنا قلت ما يسر كل أحد، أليس هذا يفيد التعميم؟ لأن كل في العربية تفيد التعميم. نقول بلى، لكن فاتك الاختصار. فنحن عندما نحذف نضرب عصفورين بحجر، نكون أفدنا العموم لأن حذف المفعول به يفيد التعميم، لأن الذهن يفكر في كل شيء فيذهب الذهن كل مذهب. لأنك تقول فقلت ما يسر ثم تسكت، يسر من؟ فالذهن يفكر في كل أحد فيفيد العموم، تمام؟ وأيضا الاختصار لأنك حذفت كل، فقولك قلت ما يسر أخسر من قولك قلت ما يسر كل أحد، لأنك ستضيف كلمتين، والمقام مقام مبالغة. قال والعموم وإن كان يحصل بذكر اللفظ الدال عليه لكن يفيد الحذف بالاختصار، ولكن يفيد الحذف الاختصار. ومنه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. طب يدعو من؟ يدعو فعل وفاعل، أين المفعول به؟ محذوف. لم يقل يدعو الناس مع أن الناس تفيد العموم، ولم يقل يدعو كل أحد، ولم يقل يدعو عباده، عباده تفيد العموم لأنه مفرد أو جمع مضاف إلى الضمير، طيب يفيد العموم. لم يقل يدعو كل أحد، لم يفعل هذا، وإنما حذف. فلما حذف أفاد العموم لأن الذهن يذهب كل مذهب، فيقال يدعو من؟ نقول يدعو كل أحد، يشمل كل ما يخطر ببالك. وأيضا أفاد الاختصار. وأصل الكلام والله يدعو إلى دار السلام، أي والله يدعو عباده كلهم إلى دار السلام، هذا هو الأصل. ثم حذف. لماذا حذف؟ ليعم وليختصر، لأن الدعوة إلى الجنة تعم جميع العباد، لكن الهداية إلى الطريق المستقيم خاص بمن شاء الله، ولذلك قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والآية تدل على العموم تحقيقا، والمثال المذكور أولا يدل عليه مبالغة. طيب، ثم قال وهجنة، أي ويحذف المفعول به أيضا للهجنة. الهجنة هي الاستقباح، يعني لا يليق بك أن تصرح بهذا المفعول به، مستهجن مستقبحا تصرح بذكره، فلذلك تحذفه حياء، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني. التقدير: ما رأيت منه، نعم، الفرجة، ولا رأى مني الفرجة. واضح؟ لكن لأنها افتحت من التصريح بكلمة الفرج حذفته هجنة واستحياء واستقباحا من التصريح بذكره. وهذا إذن هذا يعني هذا الأسلوب يساعدك عندما يعني تريد أن يعني أن تراعي المقام الذي أنت فيه، فلا تصرح بالمفعول به. واضح؟ أي ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني الفرج. وإنما جعلنا المحذوف الفرج دون العورة، لأن بعض العلماء قال التقدير ما رأيت منه العورة ولا رأى مني العورة. طيب، مع أنه الأصل، وكذا الناظم في شرحه، جعل المحذوف العورة لزيادة بيان الاستهجان، لأن ذكر الفرج أشد قبحا من ذكر العورة. تمام. قال: وهذا، أي هذا الحذف الاستهجان، شأن كل ذي مروءة وحياء، ألا يعود لسانه ذكر الخنا والقبيح. هذا أدب رفيع. طيب، قال: ويحذف المفعول أيضا رعاية للفاصلة، أي لرعاية روي فاصلة، وإلا فالفاصلة اسم للكلام المقابل بمثله، لا الحرف الأخير منه فقط الذي هو الروي، الروي يكون في الشعر، والفاصلة مصطلح وضعه البيانيون تأدب مع القرآن الكريم، فلا نقول في القرآن الكريم روي لأن الروي للشعر، وإنما نقول فاصلة، وهي نفس الفكرة. ومثالها قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. طيب، والضحى، انظر ألف، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك، وما كان أصلا يقول ما ودعك ربك وما قلاك، فيأتي بالكاف الذي هو المفعول به. لماذا حذفه؟ نقول مراعاة للفاصلة حتى لا تنكسر الفاصلة، تبقى يعني كلها بالألف هذه، ضحى، سجى، قلا. واضح؟ فلو قال قلا كان كسرت، لأن فواصل الآي أي الآيات رويها الألف، أي جارية من جهة رويها على الألف، هذا معنى فاصلة. تفهيم، أي أحيانا نحن نحذف المفعول به لإرادة تفهيمه وبيانه من بعد إبهام، أي من بعد إبهامه أولا، وذلك بأن يحذف أولا، وذلك ليتمكن في ذهن السامع ويستقر، لأنه إذا أشير إلى شيء إجمالا ثم ذكرناه لك مفصلا ومبينا، لا شك أنه يرسخ في ذهنك ويتأكد ويثبت، لأنك تكون قد ذكرته لي مرتين، مرة مجملا مرة مفصلا، لأن النفس غالبا تتشوق لتفصيله وبيانه بعد إجماله، فيأتي بعد التشويق فيتمكن في النفس. أنا شوي أسرع شباب، هذا كله درسنا، هذا مبحث كاملا بنفس الأمثلة درسنا في مات المعاني والبيان. طيب، وذلك كما إذا وقع بعد فعل المشيئة، مثل شاء يشاء. طيب، وذلك إذا وقع فعل المشيئة شرطا، وذلك إذا وقع فعل المشيئة شرطا، فإن الجواب يدل عليه، نحو: ولو شاء لهداكم أجمعين. طيب، شاء فعل، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. طيب، أين المفعول به؟ لأن السائل سيقول: لو شاء ماذا؟ لو شاء ماذا؟ نقول التقدير: ولو شاء هدايتكم. هدايتكم هذا هو المفعول به، وقد حذف. طيب، قد حذف. قال: فإنه لما قيل ولو شاء، طيب، علم السامع أن هناك متعلقا أو متعلقا للمشيئة مبهما، فإذا سمع الجواب الذي هو قوله لهداكم، تعين عنده، وهو أوقع وأرسخ في النفس من ذكره أولا. فإذا المعلوم من الجواب أنه عندما قال لهداكم أن المفعول به هو هدايتكم، فيكون قد كأنه ذكره إيش مرتين، مرة مجملا ومرة مفصلا. إذن ولو شاء لهداكم، يعني ولو شاء هدايتكم لهداكم. واضح؟ فإذا فيه يعني تكرار للتوكيد والمبالغة وليرسخ في الذهن. ولو شاء لأكرمكم، يعني ولو شاء إكرامكم لأكرمكم، واضح؟ طيب، فكأنه ذكره مرتين. ثم قال: ويحذف المفعول لإرادة الاختصار، أي لإرادة اختصاره وتقليله، أي لمجرد الاختصار بلا سبب آخر. وإلا عند التأمل شباب، كل حذف مما سبق لا يخلو من اختصار، صح ولا لا؟ كل الحذف الذي تقدم معنا سواء كان في العموم أو في الهجنة أو في الفاصلة أو في التفهيم كله فيه اختصار. لكن يقول هنا أحيانا نحن نحذف لمجرد الاختصار، أي ليس هناك تعميم ولا هجنة ولا فاصلة ولا تفهيم، كقول تعالى: ربي أرني أنظر إليك. أرني ماذا؟ أرني، الياء هنا مفعول أول، أين المفعول الثاني؟ أرني ماذا؟ حذفه. لماذا حذفه؟ قالوا لمجرد الاختصار، أي أرني ذاتك المقدسة سبحانه وتعالى، حذفه اختصارا. والحذف الاختصار كثير جدا في اللغة العربية. ومثلا له الناظم بقوله: كبلغ المولع بالأذكار. بلغ فعل، المولع فاعل، تمام؟ بلغ ماذا؟ محذوف، هذا المفعول به محذوف، أي بلغ المولع بالأذكار. بلغ ماذا؟ بلغ الدرجات. الدرجات هذا هو المفعول به وهو الذي حذف. لماذا حذف؟ لمجرد الاختصار. مثل ربي أرني، أي أرني ذاتك. إذن بلغ فعل، المولع فاعل، بلغ المولع بالأذكار. بالأذكار جاء مجرور متعلق ببلغ. طيب بلغ المولع بالأذكار ماذا؟ الدرجات. الدرجات هذا هو المفعول المحذوف، الدرجات العلا، العلا صفة للدرجات. المولع بالأذكار، المولع بالشيء، يعني المتولع به كما نقول نحن في العامية، وهي كلمة عربية، أي المجنن والمجذوب بالأذكار والمكثر منها. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب، التمرينات كم هي أغراض حذف المفعول به؟ نقول هي في الحقيقة 11، لكن ناظم ذكر منها 5 فقط، هذا فقط حتى أقنعكم أن هذا الكتاب مختصر، تمام؟ الأول منها إرادة العموم، مثاله هو الله يدعو دار السلام. الثاني الاستهجان، حديث أثر عائشة. الثالث رعاية الفاصلة، آية الضحى. الرابع إرادة تبينه بعد إبهامه بالحذف، ولو شاء الأهداف مجمعين. الخامس مجرد الاختصار، ربي أرني. السادس إخفاؤه على السامعين خوفا عليه أو منه، كأن يقال الأمير يحب من لم تذكر، ويبغض، يبغض من لا تذكر، عند قيام قرينة عند المخاطب دون السامعين على أن المراد يحبني، فأنت ممكن يعني تخاف من الحسد مثلا، ويبغض ذلك الحاضر. فحذف المتكلم مفعول خوفا على نفسه أن يؤذى حينئذ على نسبة محبة الأمير إليه، يعني قد يحسده الناس، أو خوفا على ذلك الحاضر بسبب نسبة بغض الأمير إليه، فقد دعت الحاجة للحذف. واضح هذا جدا. السابع تمكنه من إنكاره إن مست الحاجة إلى إنكار، هذا ظريف وقد ذكرناه في مئات المعاني، كأن يقول: لعن الله. طيب لعن من؟ وأخزى، أخزى من؟ وهو يريد من زيدا، لكن إذا حقق معه، إذا رفعت عليه قضية وحقق معه في المحكمة أو في المباحث وغيره، يستطيع أن يتبرأ، يقول: لا أنا ما قصدت زيدا، أنا ما ذكرت المفعول به. واضح؟ لأن الإنكار مع القرينة المجردة أمكن من الإنكار عند التصريح. الثامن تعينه كما يقال: نحمد ونشكر. نشكر من؟ نحمد من؟ الله، لأنه معروف متعين، حذف ما يعلم جائز فلا يحتاج إلى ذكره. التاسع ادعاء تعينه، نحن ندعي أنه معلوم، كقولك: نخدم من؟ ونعظم، نعظم من؟ معروف أنه الأمير، فنحن ندعي مبالغة لأنه لا يوجد أمير غيره ولا يوجد مخدوم غيره، فلا بأس من حذفه. العاشر صون اللسان عنه، كقولك: نمدح ونعظم. تمدح وتعظم من؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيما له لساني أحقر من أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من هذا. الحادي عشر العكس، صون اللسان عنه، كقولك نستعيذ ونلعن، أي من؟ أي الشيطان، فتحذفه لأن لسانك أعظم من أن تصرح بهذا المحتقر وهو الشيطان، تحقيرا له لا تذكره على لسانك. والاختصار موجود في هذه كلها، وكما قال الدسوقي النكات لا تتزاحم، أي يمكن أن نذكر أكثر من نكتة في مثال واحد. ثم قال الناظم وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، يعني أن الأصل في المفعول ونحوه أن يتأخر عن الفعل ونحوه، تمام؟ نحو ضرب زيد عمرا، لماذا؟ لأنه فضلة، وحق الفضلة التأخير عن العمدة نحويا. وقد يقدم عليه، إذا نحن الآن دخلنا في مبحث جديد شباب، وهو مبحث تقديم أو تأخير المفعول به بعد أن فرغنا من ذكر المفعول به وحذفه. الآن نتكلم لماذا يقدم ولماذا يؤخر. قال وجاء للتخصيص قبل الفعل، أي من أغراض تقديم المفعول على الفعل القصر، قصر الفعل. وجاء للتخصيص قبل الفعل، أي لماذا يأتي المفعول قبل الفعل؟ قال للتخصيص، أي لغرض التخصيص وهو القصر، يعني الحصر. فعندما تقول زيدا عرفت، هذا يفيد الحصر، يعني أنك لم تعرف غيره. إذا اعتقد شخص أنك تعرف عمرا وبكرا وخالد ومحمدا، تقول له لا لا لا لا، زيدا عرفت، أي لا غيره. فإذا تقديم هنا ما حقه التأخير ماذا أفاد؟ أفاد الحصر، وهذا مشهور جدا شباب. إياك نعبد وإياك نستعين، أصله نعبدك ونستعين بك، لماذا قدم المفعول على الفعل؟ نقول يفيد الحصر، أي إياك نعبد لا غيرك، وإياك نستعين لا بغيرك، واضح هذا؟ لذلك تناقض أن يقال زيدا عرفت وغيره، هذا تناقض لا يجوز. أو أن تقول ما زيدا عرفت ولا غيره، هذا تناقض لا يجوز. طيب، ومنها قال تهمم، التهمم هو الاهتمام، فأنت أحيانا تقدم المفعول به اهتماما به ليس للحصر، وإنما للاهتمام به والاعتناء به، كأن تقول محمدا تبعت، محمدا تبعت، أنت يعني لا تريد أنك تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل أنت يعني أيضا تتبع مثلا الصحابة. طيب، وإن كان اتباع الصحابة راجع إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، فتقول محمدا اتبعته، قدمت محمد هنا فقط للاهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم والاعتناء به. طيب، هكذا هو مثل، وعندي والله أعلم أن هذا المثال لو جعله مع النكتة السابقة وهي التخصيص والحصر كان أفضل، فيكون يعني أننا يعني نحصر الاتباع في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ينصرف إليه الذهن. ولو مثل بمثال آخر، كأن يقول مثلا، كأن يقول الضيف أو كأن يقول المضيف لضيفه، يقول له مثلا اللحم كل، ويوجد على السفرة اللحم والرز والسلطة وأشياء كثيرة، فهو لا يريد الحصر الأكل في اللحم، هذا ليس من الكرم، وإنما يريده أن يهتم به لأنه هو الألذ. طيب، ممكن نمثل بهذا. التهمم هو طلب الشيء والبحث عنه، والمراد هنا لازمه ويلزم من التهمم الاهتمام، وذلك قول المراكشي من بيت على بحر الرجس يعارض أم جميل زوجة أبي لهب عندما قال محمدا أطعنا، هذا الاهتمام عنده. طيب، محمدا أطعنا ودينه اتبعنا وأمره استمعنا. وقد كانت أم جميل هذه لعنها الله هجت النبي صلى الله عليه وسلم بضد هذه الأبيات، ونحن تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكرها، وهي معروفة في كتب السير. والمراكشي معروفة مدينة، نسبة لمدينة مراكش، نسب إليها كثير من العلماء والأدباء، ولعله هنا محمد بن عبد الرحمن المراكشي أو ابن البناء المراكشي. طيب، ونقول ولأجل هذه النكتة التي هي مراعاة الاهتمام، قدر الجمهور العامل المحذوف البسملة مؤخرا، فقالوا في بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الله جار مجرور، ولا بد لكل جار مجرور من متعلق يتعلق به، فما تقدير هذا المتعلق؟ قالوا نقدره هكذا، اقرأوا ثم نجعل هذا الفعل أقرأ متأخرا، فيصبح التقدير بسم الله أقرأ، فنقول بسم الله جار مجرور متعلق بالفعل المتأخر وهو أقرأ. السؤال هنا لماذا قدم الجار مجرور الذي هو المعمول على عامله الذي هو الفعل وهو أقرأ؟ الجواب للتهمم، أي للاهتمام، للاهتمام. معظم قال يعني للتبرك، بسم الله أقرأ، بسم الله أؤلف، بسم الله أتحصن، بسم الله أكل. طيب، فإن اعترض علينا معترض وقال لو كان الاهتمام مقتضيا للتقديم لاقتضاه في قوله تعالى بسورة العلق اقرأ باسم ربك، فقدم الفعل وأخر الجار مجرور. نجيب أن هناك المقام مختلف وهذا المقام مختلف. في سورة العلق الأهم فيه القراءة، فلذلك قدم، لأنها أول سورة نزلت إلى ما لم يعلم، يعني إلى آية علم الإنسان ما لم يعلم. والاهتمام لا يختص بالأشرف. الغرض قبل الأخير وهو التبرك، نحن نقدم أحيانا مفعول به فقط للتبرك بذكره والاستلذاذ به، مثلا مثل أن نقول الله أطعنا، الله عبدنا، محمدا أحببت، والحبيب رأيت، هكذا، هذا التبرك. الأخير رعاية الفاصلة، يعني حتى لا تنكسر الفاصلة، وهو يشبه الروي في الشعر، نعم، ويشبهها أيضا ما يوجد في الشعر من ضرورات الشعرية. مثاله قوله سبحانه وتعالى ثم الجحيم صلوه، أصله ثم صلوه الجحيم، صلوه فعل وفاعل ومفعول أول، الجحيم مفعول ثاني، هذا هو الأصل، لكنه قدم المفعول على عامله. لماذا؟ حتى يناسب، بعد ذلك سيقول فاسلكوه، إذن صلوه فاسلكوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لكن لو قال صلوه الجحيم ثم صلوه الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انكسرت الفاصلة. إذن تمرين، كم أغراض تقديم المفعول على فعله؟ أغراض كثيرة، لكن هذا كتاب المبتدئين أو المتوسطين، اكتفى بذكر 4: الحصر والقصر والتخصيص، زيدا ضربته أي لا غيره. الثاني الاهتمام به، محمدا اتبعته. الثالث التبرك، نحو محمدا أحببته. الرابع رعاية الفاصلة ثم الجحيم صلوه. ثم قال الناظم واحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. لما درسنا نحن أحكام المفعول به، يريد أن يقول لك الناظم الآن أحكم لمعمولات الفعل بنفس ما ذكر للمفعول به، يعني الذي قلناه في المفعول به يقال في المفاعيل الأخرى 4 الباقية، ويقال أيضا في الحال والتمييز ونحو ذلك. واضح؟ نفس الأغراض، هذا كله إحالة. مثلا الحال، تقول أنت جاء زيد راكبا، صح؟ لكن ماذا لو قدمت الحال فقلت راكبا جاء زيد، ماذا يفيد؟ نفس الغرض الذي قدم لأجله المفعول قبل قليل في إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو إذن هنا؟ الحصر والتخصيص. إذن راكبا جاء زيد، هذا يفيد الحصر والتخصيص، أي لم يأتي على حالة أخرى، فلم يأتي ماشيا مثلا ولا زاحفا ولا حبوا، وقس الباقي عليه. إذا قلت مثلا يوم الجمعة جاء زيد، يوم الجمعة ظرف، لماذا قدم هذا الظرف؟ نقول للحصر، أي لم يأتي في يوم آخر مثلا. طيب، واحكم أيها البليغي لباقي معمولاتها، أي باقي معمولات الفعل، بما ذكر في المفعول به من الأغراض الأربعة الجارية في تقديم المفعول على الفعل. والسر أي الحكمة والعلة في الترتيب فيها، أي في الترتيب بين معمولات الفعل إذا اجتمعت مع عامل واحد، نعم، مشتهر أي معروف ومقرر عند النحاة. وهذا من الناظم إحالة على علم النحو، هو يحيلك الآن على علم النحو، وفي علم النحو يبينون إذا اجتمع في الجملة الواحدة كل هذه الفضلات والمفاعيل، يعني مفعول به، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول فيه، وحال، وتمييز، واستثناء، كله اجتمع في جملة واحدة، من يقدم ومن يؤخر؟ نعم، نقول هذا معلوم في علم النحو فتمشي عليه، التزم به، ولا يعدل عن ذلك الأصل إلا لنكتة. فنقول الأصل أن تقدم الفاعل فتقول ضرب زيد لأنه عمدة، ثم تأتي بالمفعول الأول إذا كان من باب أعطى، لأنه فاعل في المعنى، ثم تأتي بالمفعول الثاني، فتقول مثلا أعطيت زيدا جبة. ونقول الأصل أن يذكر الحال بعد صاحبه، وأن تذكر النعت بعد منعوته. فإن اجتمعت التوابع في جملة واحدة فعليك نحويا أن تقدم النعت ثم التوكيد ثم البدل ثم البيان، تمام؟ والسر في الترتيب هو أن الفاعل ركن الإسناد، لأنه مسند إليه تتوقف عليه فائدة الكلام، وأن المفعول به قد يكون في المعنى فاعلا كما في بابي أعطى وكسى، نحو كسوت زيدا جبة، لأن زيدا آخذ والجبة مأخوذ، والمصدر أصل الفعل الصحيح. وإذا اجتمعت المفاعيل من نقدم؟ نقول قدم المفعول به ثم المصدر ثم المفعول له ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان ثم المفعول معه وإلى آخره. طيب، ثم العلل موجودة عندكم لماذا نقدم مفعول به؟ لشدة طلب الفعل له بعد الفاعل. نختم بهذه الفائدة. قال النسق، قال وقد يكون سبب الترتيب التحرز من الخلل في تأدية المعنى، كقوله تعالى وقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل هذا فاعل ثم نعته بثلاث نعوت، مؤمن واحد، من آل فرعون اثنين، يكتم إيمانه ثلاثة، إذا وصفه بثلاث أوصاف. لماذا رتبه بهذا النسق؟ قال قدم الأول لأنه مشتق من الإيمان، والإيمان أشرف الصفات، والثاني لأنه لو أخر الذي هو من آل فرعون لتوهم أنه مفعول يكتم إيمانه، يعني لو قال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، نعم، إذن لتوهم متوهم أنه مفعول به للفعل يكتم، فيفوت الغرض من بيان أنه من آل فرعون، ثم جاء بالصفة الثالثة التي هي يكتم إيمانه. وقد تترتب للفاصلة كقوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، كان الأصل أن يقول فأوجس موسى خيفة في نفسه، فلماذا أخر الفاعل هنا؟ نعم، نقول لأجل مراعاة الفاصلة، لأن صورة غطاها مختومة بهذه الفواصل التي هي الألف. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.